بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا نتكلم في الحدود التي حرمها الله تبارك وتعالى، أو في حدود الأشياء التي حرمها الله تبارك وتعالى. فتكلمنا عن حد الزنا وعن حد القذف، واليوم نتكلم عن حد شرب الخمر. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وثالثها حد الشرب، ويجلد أي الإمام أو نائبه مكلفا مختارا عالما بتحريم الخمر، شرب لغير تداو خمرا، وحقيقتها عند أكثر أصحابنا المسكر من عصير العنب وإن لم يقذف بالزبد، فتحريم غيرها قياسي، أي بفرض عدم ورود ما يأتي، وإلا فسيعلم منه أن تحريم الكل منصوص عليه، وعند أقلهم كل مسكر، ولكن لا يكفر مستحل المسكر من عصير غير العنب للخلاف فيه، أي من حيث الجنس لحل قليله على قول جماعة. أما المسكر بالفعل فهو حرام إجماعا، كما حكاه الحنفية فضلا عن غيرهم، بخلاف مستحله من عصير العنب الصرف الذي لم يطبخ ولو قطرة، لأنه مجمع عليه ضروري. هذا الحد من حدود الله تبارك وتعالى، وهو من وفعل شرب الخمر يعتبر من الكبائر التي نهى الله تبارك وتعالى عنها. فربنا عز وجل خاطب المؤمنين في كتابه الكريم فقال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ويقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، وزاد أيضا وآكل ثمنها. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: إذا تناول العبد كأس الخمر ناداه الإيمان، أنشدك بالله ألا تدخله علي، فإني لا أستقر أنا وهو في موضع واحد، فإن شربه يفر منه مفرة لم يعد إليه 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، وسلب من عقله شيئا لا يرده عليه إلى يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. وإذا شرب الإنسان الخمر فليعلم أنه يتصف بعشر خصال مذمومة، فإذا شربها صار بمنزلة المجنون، ويصير مضحكة للصبيان، ويصير مذموما عند العقلاء. ولقد قال ابن الوردي عندما نصح في لاميته المشهورة: واهجر الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل. أما المسألة الثانية فإنها مذهبة للعقل، متلفة للمال. وأما المسألة الثالثة فإن شربها عند ذلك تسبب للعداوة بينه وبين إخوانه وأصدقائه. وشرب الخمر أيضا يمنع من ذكر الله تبارك وتعالى ومن الصلاة، كما قال ربنا عز وجل: أما الأمر الخامس فإن هذا الشرب قد يحمله تارة على الزنا وتارة على طلاق زوجه وهو لا يدري ماذا يفعل، وكل ذلك يقع. إذن هنالك أمر آخر، فالخمر مفتاح لكل شر. وكذلك إذا شرب الإنسان الخمر فإنه يؤذي الملائكة الكرام البررة، هؤلاء الذين ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كذلك الأمر الثامن يوجب على نفسه 40 جلدة، فإن ضرب في الدنيا تاب الله تبارك وتعالى عليه، وإن لم يتب في الدنيا ضرب بسياط من نار يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، والناس يشهدون وينظرون إليه، والآباء والأولاد والأصدقاء، ويكون ذلك على رؤوس الأشهاد. إن شارب الخمر يغلق باب السماء وباب الرحمة وباب الدعاء عليه 40 يوما متتالية، ولذلك لا ترفع حسناته، لا يرفع دعاؤه. أما الأمر العاشر وهذا الأمر الأخير، أنه يخاف عليه، يا ترى ألا يعلم ربما تصادفه المنية وهو قد شرب الخمر وقد نزع الإيمان من قلبه ومن صدره؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. والعقوبات في الآخرة كثيرة، فهي فيها شرب الحميم والزقوم وفوات الثواب الكبير عند الله تبارك وتعالى. ولا بد أن نذكر كيف حرم الخمر، فلقد كانت الخمر في صدر الإسلام يتناولها الناس كما نتناول نحن الشراب، كما نتناول الشاي والقهوة وما شاكل ذلك، فلا يترك يوم عندهم إلا ويشربون فيه كميات من الخمر إلا من سلمه الله تبارك وتعالى. إذن جاء الإسلام وكان الخمر قد انتشر في الجزيرة العربية وبين الناس، والمسلمون كانوا لا ينتهون عن شيء إلا إذا نهاهم الله تبارك وتعالى. ولذلك بدأ العلاج من قبل الله تبارك وتعالى بعلاج الخمر على 4 مراحل. أما المرحلة الأولى فهي قول الله تبارك وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. عند ذلك كان المسلمون يشربونها، ومع هذا وجد عدد من الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم شيئا، فوجدوا أن فيها هنا شيئا سلبيا. كيف يكون كذلك؟ فربنا عز وجل يقول: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فالعطف هنا يقتضي المغايرة. إذن السكر ليس بالرزق الحسن، فبدأ بعض الصحابة يخافون على أنفسهم ويتركون الخمر، وما وبقيت في ذلك اليوم حلال، حتى جاء عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وجماعة من الأنصار، فقالوا: يا رسول الله، أفتنا في الخمر والميسر، فإنها مذهبة للعقل مسلبة للمال. فأنزل الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. معنى المنافع للناس إنما يكون ذلك في العصير والبيع والشراء والاتجار، هذا كما يقول المفسرون في ذلك. ومع هذا لم يكن الخمر إلى هذا الحد محرما. صنع سيدنا عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه طعاما، ودعا أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يجعلون الشراب مع الطعام، فكان هنالك الخمر فشربوا وسكروا. وأذن المغرب، فتقدم بعضهم ليصلي، فعند ذلك قال: قل يا أي، قرأ بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. وهذا لأنه قد ذهب عقله بشرب الخمر. فنزلت المرحلة الثالثة من تحريم الخمر، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذن في أوقات الصلاة اجتنب الصحابة الكرام الخمر، فصار الواحد منهم لا يشربها إلا بعد صلاة العشاء أو بعد الفجر، فمن العشاء إلى الفجر يصحو، ومن الصبح إلى الظهر يصحو. عند ذلك هكذا كان بعضهم يشرب إلى وقت آخر. عند ذلك أيضا في سهرة من السهرات، عند ذلك وجد بعض الصحابة طعاما، وكان فيهم سيدنا سعد بن أبي وقاص، شوي لهم رأس بعير، أكلوا وشربوا حتى أخذت منهم الخمر، ثم افتخروا، وبعد ذلك انتسبوا وتكلموا بالأشعار، فأنشد سعد قصيدة يهجو بها الأنصار ويفخر لقومه. فأخذ رجل لحى بعير فضربه فشجه شجة، وانطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا سيدنا عمر يرفع يديه إلى السماء: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله في سورة المائدة، وفيها التحريم النهائي: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وإن كلمة اجتنبوه يأتي بعض الناس ممن لا يفهم العربية فيريد أن يتكلم عن هذه الكلمة، وهي أبلغ كلمة في التحريم. الله حرم الميتة لكنه لم يحرم اجتنابها، فمن الممكن أن تأخذ ميتة تطعمها لكلبك مثلا، تجعلها لبعض الحيوانات التي تأكل اللحم، تحملها من مكان إلى آخر، لكن الخمر لا يجوز حمله، ولا يجوز عصره، ولا يجوز الاتجار به، ولا يجوز نقله، ولا يجوز أبدا أي شيء يتعلق فيه. حتى إن من أراد أن يشتري أرضا ليزرع كرما ليأخذ من ذلك الكرم عنبا ليعصر خمرا، يحرم عليه من البداية حتى شراء الأرض. كل شيء ما أدى إلى حرام فهو حرام، وهكذا لا يوجد شيء فيه التحريم بكل الإحاطة فيه كتحريم الخمر تماما. ولذلك ربنا عز وجل قال: فهل أنتم منتهون؟ قال الصحابة الكرام: انتهينا انتهينا. وكان على رأس القوم سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذا شرب الإنسان الخمر قاصدا لها، عند ذلك أما ربما يشربها مخطئا، حسب أن هذا الكأس فيه ماء فتناوله، وبعد ذلك عرف أن فيه، بعد أن وصل إلى معدته سكر، هل نقيم عليه الحد؟ خاصة بعض أنواع الخمور، وهي التي مثلا تصنع مثل اليانسون وما شاكل ذلك، شكلها كشكل الماء تمام. وبعض الناس يتخذ طريقة في الشرب ما يسمى بالزرنقة، فيحمل كأسا هكذا فلا يشعر بالطعم حتى يزيل هذا، وهذا خطأ. والنبي عليه الصلاة والسلام طلب منا أن نمص الماء مصا، أن نفعل ذلك الفعل. ولقد رأينا في عبادتنا في الوضوء أن ربنا تبارك وتعالى عندما سن لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نغسل أيدينا وأن نتمضمض وأن نستنشق، معنى ذلك أن نعرف أوصاف المياه التي نتوضأ منها. فعندما يتوضأ الإنسان ويتمضمض يعرف، ربما كان هذا في عتمة، فماذا يوجد في فمه؟ ماذا؟ ماء أم لبن أم شراب أم قازوس؟ ماذا يوجد؟ حتى يعرف إذا كان يريد الوضوء. وبعد ذلك أيضا يشم ويستنشق فيعرف الرائحة. إذن الإنسان يستطيع أن يتعرف من خلال وضوئه على أوصاف الماء. إذا كان بالوضوء وهو شيء خارجي، أمرنا ربنا أن نستخدم أوصاف المياه بشكل فيه النظافة وفي شكل فيه تطبيق السنة. فما بالك إذا أراد الإنسان أن يدخل شيئا إلى داخل بطنه، فينبغي عليه أن يعرف ماذا يدخل وما هذا الشراب الذي يتناوله. يعني ربما بعض الناس يخطئ في ذلك، فهذا لا يقام عليه الحد. أما الإمام إذن ليس لأحد، والله شيخ في مسجد رأى أحد التلاميذ شرب خمرا يجلده، لا حق لك عليه. أب في بيت، لا حق لك عليه. إذن المسألة هنا إما سيد على عبده، وإما إمام في قومه، أو من ينوب مناب الإمام ويجلد أي الإمام أو نائبه مكلفا. ماذا يخرج بالمكلف؟ طبعا المكلف عندما نقول بالغ عاقل، فإذا كان صبيا صغيرا إنه يؤدب لكن لا يجلد الحد، لأنه ليس مكلفا الآن. وإذا شرب المجنون فقد أخذ الله تبارك وتعالى منه يعني ما كان مناط التكليف عليه، فإذا أخذ ما وهب أسقط ما أوجب. مختارا، فقد يسقى الإنسان الخمر إيجارا، كيف تفعل الأم إذا أرادت أن تشرب ولدها الدواء فتفتح له الفم وتدخل؟ ربما يتكاثر بعض الناس على رجل فيدخلون الخمر إلى داخل بطنه، يا ترى هل هذا الإنسان الذي أدخل الخمر إلى بطنه رغم أنفه نقيم عليه الحد؟ لا، ينبغي أن يكون مختارا. وربما يهدد بسلاح مثلا، فإنه ويعلم أن الذي رفع وشهر عليه السلاح إن لم يشرب ماذا يفعل؟ يقتله فعلا. أما إذا غلب على ظنه أنه لا يفعل ذلك فلا يستجيب له عالما بتحريم الخمر. أحيانا يأتينا بعض الناس من بلاد أخذ الناس يشربون الخمر منذ نعومة أطفالهم، ثم يدخلون في الإسلام ولا يعلمون أن الخمر قد حرم. عند ذلك هذا في المرحلة الأولى من الإسلام، لو شرب فعلينا أن ننبهه أن الشرب حرام، وأنه إذا تناول الخمر فإنه يقام عليه الحد. بعض الناس يحبون الآن، حتى في بلادنا يوجد منهم من يشرب الأولاد الصغار الخمر كما يشرب الدواء، أن من أجل أن يتعود على شربها إذا كان كبيرا، فيسقي حتى الرضيع أحيانا شيئا من الخمر، وهذا يعني مبالغة في معصية الله تبارك وتعالى. عالما بتحريم الخمر شرب لغير تداوي، يعني هذا الخمر أحيانا يوجد بعض أنواع الدواء وربما تستهلك فيها شيء، فهل يسمى هذا دواء أم يسمى خمرا؟ فإذا كان يسمى دواء فكثير من الأدوية لا يمكن حلها إلا بالكحول مثلا، فهذا ليس الخمر هو الدواء، وإنما حله إنما يكون. فإذا استهلك وبعد ذلك تغيرت أوصافه في هذه الحالة، لكن يبقى مسألة الخمر خمرا، لكن أحيانا يضطر الإنسان مثلا كان يأكل طعاما، نعطي مثال، وهذا الطعام قد غص بلقمة ولا يوجد أمامه إلا خمر، لنفترض أنه كان في بلد والناس يشربون الخمر وغص في لقمة ولم يجد أمام الناس الذين هم أمامه إلا شيئا، إذا لم يتناول شيئا من ذلك السائل إما أن تنزل وإما أن تخرج وإما أن تخرج روحه، ماذا نقول له؟ لا بأس أن تأخذ القليل من ذلك، وهذا نادر جدا. شرب لغير تداو خمرا، وحقيقتها حقيقة ماذا؟ حقيقة الخمر عند أكثر أصحابنا المسكر من عصير العنب، يعني الأصل في الخمر ما كان من العنب، ومن الممكن أن يحدث الخمر من أي شيء، كل شراب إذا ترك مع حرارة معينة فأرغى وأزبد عند ذلك يظهر أنه تحول إلى خمر، وإن لم يقذف بالزبد فتحريم غيرها قياسي عليها، يعني ما كان من المتخذ مثلا من التمر، من التفاح، ربما اليوم من الشعير، من البطاطا، من كذا، فتجد أن العالم اليوم يتفنن في صنع الخمر بأشياء كثيرة. وطبعا يعتبر هنالك صار في دراسات كبيرة، هذه الدراسات تبين أن كل نوع من الشراب مثلا ماذا يوجد فيه نسبة من ماذا يوجد فيه كنسبة من الإسكار، فإننا نجد هذا الأمر متدرج. فلا يقولن أحدكم مثلا أو أحد الناس إن هذا الشراب قليل الإسكار فهل هو حرام؟ ما أسكر كثيره فقليله حرام. يعني لو شرب الإنسان برميل كامل من شراب معين فأسكر عند ذلك تحرم القطرة منه. فمثلا ما يصنع من بعض الفواكه ما يسمى بالوسكي مثلا، فهذه نسبة الإسكار قد تصل فيه إلى 97%، وبعد ذلك تأخذ هذه الأشربة التي تكون في المنطقة الشرقية، أنا أسمي هذا، يوجد دراسات في هذا الأمر، ومن الممكن أن يعرف الإنسان الفرق حتى أصل إلى ما أريد إليه. مثلا ما يشرب في روسيا ما يسمى بالفودكا ربما تصل إلى 70%، من 60% إلى 70%، وهكذا تأخذ الخمور تنزل تدريجيا. إذن كما بين النبي عليه الصلاة والسلام ستتخذ لها أسماء بغير أسمائها. اليوم كل بلد من البلاد تسمي شرابها يعني بتسمية معينة، وبعد ذلك تأخذ بالتعتيق، فكلما كان عتيقا أكثر كلما كان أكثر إسكارا، حتى ينزلون إلى شراب الشعير. ومن المؤسف أن كثيرا من الأطباء وممن يدعي الإسلام أنه يصف لمن أصيب بالرمال والحصى أن يشرب ما يسمى بشراب الشعير البيرة مثلا، وهذه نسبة الإسكار فيها قد تصل يعني من الواحد مثلا إلى 10%، ووسطيا حوالي 7% تكون فيها، فإذا شرب الإنسان منها فهي حرام. واليوم دخلت مشكلة كبيرة إلى بلاد المسلمين، وهي ما يسمى بشراب الشعير الخالي من السكر، وهذا كلام كله كذب، وما أنزل الله، ولا ترى اليوم موجود في المحلات، حتى إنه موجود في مكة والمدينة، المؤسف يعني لهذا، وربما تسير في مكة أو تسير في المدينة وقد تجد بعض الزجاجات التي ألقيت، فشكلها مقرف لأنه يوازي شكل الزجاجات التي تصنع فيها الخمر. وهذا الشراب قد يكون في لحظة من اللحظات لا يوجد فيه نسبة إسكار. وقد قمنا بتحليل عبوة، أنا لا أقول أحلل كل عبوة منها، فوجدنا فيها نسبة إسكار بسيطة. وأي طالب علم يعني تجريبي يعرف في الفيزياء والكيمياء مثلا، فإنه يعرف أن هذه الزجاجة ما جعلت بهذا اللون القاتم أخضر مثلا أزرق إلى غير ذلك إلا من أجل أن تمنع الضوء من الدخول إلى هذا الشراب، وكذلك تبقى هذه الزجاجة موجودة في البراد، فإذا قام الناس بعد ذلك وأفرغوها في زجاجة بيضاء وتركوها خارج البرادات فإن نسبة الإسكار تأخذ بالتباعد. لا أقول هذه المسألة، حتى إن التحليل موجود عندي أنه يوجد يعني فيها، لا أقول نقلا وإنما أقول حقيقة موجود فيها، وإذا قمنا بهذه التجربة وحللنا بعد ذلك لوجدنا أن هذه المسألة يعني تكبر. وقد نرى بعض الناس، كنت مع بعض إخواننا وقد جئنا من مكة إلى هنا وأمامنا رجل كان يتعاطى هذا، فإنه كان قد شرب عددا منها يعني طيلة الطريق كان يشرب، يعني خلال 20 ساعة رأيناه يشرب، كان كالمسطول أمامنا، بعض الشواهد موجودة أمامنا عندنا من إخواننا، كنا قد أتينا من مكة إلى دمشق وكنا نرى ما إن ينتهي من زجاجة حتى يشرب زجاجة أخرى. الواقع أنا أقول لماذا يأتي بعض هؤلاء، قل لهؤلاء اشرب وامشي، فإن مثلا الدواء الذي يكون كما يعرف مثلا لو كان عندك زجاجة وسخة وأكثرت من فتح الماء عليها تنظف أم لا؟ هذا ما يريد الطبيب مثلا من تكرار الماء على الحصات، كأنما ماذا يؤدي إلى حتها. ولذلك كان أهل الشام مثلا إذا أصيب أحدهم يذهب إلى مضايا يستأجر بيت طيلة النهار يذهب من مضايا إلى يعني بيشرب والعودة. إذن شرب كثير، بول كثير، تغيير للكلية بهذا عمل جهاز البولي بشكل كبير جدا. قل له أيها الطبيب أن ليفعل مثل هذا الفعل، عند ذلك يمكن أن يرتاح من هذا الأمر ويمكن أن يستفيد. وما جعل الله دواء أمتي فيما حرم عليها. هذا يعني شيء أحببت أن أتكلم فيه. ولذلك نجد أن كما قال الشيخ، وإلا فسيعلم أن تحريم الكل منصوص عليه وعند أقلهم كل مسكر، ولكن لا يكفر مستحل المسكر من عصير غير العنب. يعني علماء الفقه اختلفوا هل يسمى ما أخذ من غير العنب خمرا نعم أم لا يسمى. ولذلك مسألة التكفير اتفقوا على أنه يسكر وعلى أن فيه الجلب، ولكن لو جاء بعضهم فقال هذا ليس مسكر، هل المسكر منه الكأس المسكر أم الكأس الأولى؟ بعض الفقهاء مثلا، مسألة الفقهاء إنما خرجت من الورع يا جماعة ولم تخرج من باب الحل. فمثلا ما قال أحد بهذا إلا الإمام أبو حنيفة، فقال إنما يحرم الكأس المسكرة منه إن كان متخذا من غير العنب. لكنه ماذا قال؟ لا أقول بتحريمه ولو قطعوني إربا إربا، ولا أشربه ولو قطعوني إربا إربا. انظروا ما دعا إلى الشرب، ولكنه خاف من أن يحرم شخص من العلماء شيئا يلحقه بشيء لم يحرمه الله تبارك وتعالى. فعنده ما صنع من العنب هو الخمر حقيقة، وما بعد ذلك فإن العقوبة إنما تكون على الإسكار. ومن هنا قال العلماء لا يكفر من استحل شرب غير المسكر إلى حد لا يوجد فيه إسكار، ولكن ما كان الورع وما كانت الفتوى وماذا قال الإمام أبو حنيفة ينبغي علينا أن نعرف هذا. قال للخلاف فيه أي من حيث الجنس لحل قليله على قول جماعة، أما المسكر بالفعل فهو حرام إجماعا كما حكاه الحنفية فضلا عن غيره، بخلاف مستحله من عصير العنب الصرف، فمن أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. الذي لم يطبخ ولو قطرة لأنه مجمع عليه ضروري. ثم قال وخرج بالقيود المذكورة، يعني ما طبعا بين لنا من يقام عليه الحد، من الذي لا يقام عليه الحد كالصبي والمجنون. لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، فأقف عند هذا الحد ونتمم في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.